أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. معاشر المستمعين والمستمعات أذكركم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كما أذكركم بفضيلة أخرى هي لكم بإذن الله وهي قوله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلم كان كالمجاهد في سبيل الله. الحمد لله. وهذه الآيات سبقت لنا دراستها في نداءات الرحمن لأنها إحدى النداءات الإلهية ولا بأس بتكرارها إذ الشيء إذا تكرر تقرر بهذا قال أهل العلم. فهيا إلى شرح هذه المفردات المباركة. قوله كتب عليكم القصاص، من الذي كتب؟ الله جل جلاله. وهذا الكتب بمعنى الفرض. وكتب في أي كتاب؟ كتاب القرآن وكتاب المقادير اللوح المحفوظ. إذ القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. واذكروا قول الله تعالى وإنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ ونزل في ليلة القدر واستمر نزوله 23 سنة. كتب عليكم القصاص، قال كتب فرض. والقصاص إذا لم يرض ولي الدم بالدية ولم يعفو، أما إذا رضي ولي الدم بالدية أو بالعفو فلا قصاص. وقد عرفتم فضيلة هذه الأمة إذ كان القصاص مفروضا على بني إسرائيل ولا دية ولا عفو. لو قال المقتول له وليه آخذ دية لم يقبل الحاكم بذلك، لو قال نعفو لوجه الله لم يقبل الحاكم بذلك. وذلك لحكمة علمتموها أن القوم قاست قلوبهم وتمردوا على شرع الله وفسقوا على أوامره، فلما غلظوا أغلظ الله الحكم عليهم تأديبا وتربية. وأن النصارى من عهد عيسى عليه السلام واستقلوا أيضا بديانتهم فرض الله تعالى عليهم العفو، لا قصاص ولا دية. من صفعك على خدك الأيمن فأدير له خدك الأيسر. وهذه الأمة أمة الوسط،